محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، هناك لام في اللغة العربية اسمها لام التعريف. هذه اللام هي لام ساكنة تجعلها العرب في أول الكلمات للدلالة على تعريف هذه الكلمة. التعريف يقابله التنكير، نقول كتاب، كتاب يعني نكر أي كتاب كان، لكن لما نقول الكتاب فهذا تعريف لهذه الكلمة للدلالة على كتاب بعينه. هذه اللام ساكنة وتكون في أول الأسماء، والعرب لا تبدأ بساكن. من أجل هذا يجلب لها العرب عندما يبتدئون الكلام همزة اسمها همزة الوصل، فيقولون الكتاب الكتاب. إذا ما الذي يعرف الكلمة؟ الذي يعرفها هو اللام، وإنما جلبت همزة الوصل للتمكن من البدء بالساكن. هذه الهمزة كما نعلم تثبت في بدء الكلام وتسقط في وسط الكلام، ولو تقدمها حرف واحد فإنها تسقط. يعني نقول الضحى الضحى فننطق الهمزة، فإن وضعنا قبلها واوا نقول والضحى فتسقط الهمزة، تسقط من اللفظ، أما في الخط فهي ثابتة على كل حال. من خلال اللوحة التعليمية نستطيع أن نشاهد تعريف لام التعريف. إذن نرى على الشاشة لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها، ويسبقها همزة وصل مفتوحة، تثبت هذه الهمزة في الخط دائما، وأما في النطق فتثبت في البدء فقط، نحو البيت. لاحظوا بأن الهمزة جاءت على صورة ألف قبل لام التعريف الساكنة. الكتاب، الوكيل، الفلق. بينما السطر الثاني نجد بأن همزة الوصل سقطت لأنها قد سبقت بحرف فصارت في درج الكلام. والفتح، والضحى، والطور، والنهار. إذن يا إخوتي، هذه اللام لام التعريف هي لام كما ذكرنا تسبق الأسماء. ما علاقتها مع حروف الهجاء؟ لام التعريف هذه يأتي بعدها الهمزة والباء والتاء والثاء، كل الحروف 28 احتمال، 28 حرف ما عدا الألف. الحروف الهجائية كما نعلم 29، لكن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فيستحيل أن تأتي بعد لام التعريف. بقي عندي 28 احتمالا. هذه الاحتمالات 28 كانت العرب تظهر لام التعريف عند نصفها أي عند 14 حرفا، وكانت تدغمها عند 14 حرفا من الحروف. إذا نلاحظ على اللوحة الآن وضع لام التعريف مع حروف الهجاء. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء إما أن تكون شمسية يعني مدغمة، وإما أن تكون قمرية يعني مظهرة. نعم، إذا العرب تدغم لام التعريف في 14 حرفا. من جملة تلك الحروف 14 اللام المتحركة، كقولنا مثلا الليل، أصلها ليل، دخلت عليها لام التعريف فصارت الليل. فإذا استثنينا هذه الحالة لأنها عبارة عن إدغام متماثلين لام في لام، يبقى عندي 13 حرفا مقاربا. كانت العرب تدغم لام التعريف في هذه الحروف المقاربة 13. مثال ذلك مثلا عندما يقولون الشمس، الشمس، ولا يقولون الشمس، يقولون مثلا الطول، أط من الهمزة إلى الطاء مباشرة، ولا يقولون الطول. فإذا يحولون لام التعريف إلى الحرف الذي جاء بعدها، مثلا هذا المثال الطول، يحولون اللام إلى طاء فيصير عندي طاءان، طاء ساكنة وطاء متحركة أي متماثلان، والأول ساكن فيدغمون الطاء الأولى في الثانية فيقولون الطول. نلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية التالية التي تبين القاعدة. اللام الشمسية تدغم العرب لام التعريف في 13 حرفا مقاربا للام في المخرج، مقاربا لها في المخرج، نحو والشمس، والسماء، الداع، الطول، الثواب. نعم، إذن قد يسأل سائل ما هي الحروف التي الأربعة عشر التي تكلمنا عنها بالإضاءة هي 13 واللام، فيصير المجموع 14. ما هي الحروف التي تدغم العرب لام التعريف فيها؟ جمعها علماؤنا في الحروف الأولى من بيت شعر هو طب طب، ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. هذا الكلام نراه على اللوحة التعليمية التالية، اللام الشمسية أيضا. الحروف الشمسية مجموعة في الحروف الأولى من كلمات البيت التالي، طيب يعني الطاء من كلمة طيب، ثم الثاء من كلمة ثم، صل رحما، الصاد من كلمة رحما عفوا، صل الصاد من كلمة صل، والراء من كلمة رحما، وكلمة رحما لغة في الرحم، العرب تقول رحم وتقول رحم، هذا بعض القبائل تفعله، والوزن لا يتزن هذا البيت إلا بأن نقول رحما، أما إن قلنا رحما فينكسر وزنه. رحما تفز، التاء من تفز، ضف ذا نعم، الضاد والذال والنون، دع سوء ظن، الدال والسين والضاء، زر شريفا، الزاي والشين للكرم، هي اللام التي أدغمناها في مثلها. إذن هذه هي 14 حرفا التي تدغم العرب لام التعريف فيها. أما 14 حرفا الأخرى فإن العرب تظهرها عند لام، أو بالأحرى تظهر لام التعريف عندها، إن العرب تظهر لام التعريف عند 14 حرفا الباقية، وقد جمعها علماؤنا بقولهم ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه. كل حروف هذه الجملة الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والياء والميم والهاء، كلها كل هذه الحروف حروف تظهر العرب اللام عندها. نلاحظ ذلك على اللوحة التي تبين الحروف القمرية. تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا مجموعة في الجملة التالية، ابغي حجك وخف عقيمه، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف نحو القمر. لاحظوا أن اللام ظاهرة، لم نقل القمر، القمر، الأرض، الحج، أيضا لا أظهرنا اللام، الجبال، البيت، كل هذه الأمثلة تدل على إظهار اللام. إذن هذه هي لام التعريف يا إخوتي. وعادة العرب حتى في كلامنا العادي لا نخطئ بين اللام الشمسية والقمرية، إلا في بعض مناطق بلاد الشام يعني يجعلون اللام عند الجيم شمسية، فيقولون الجنة مثلا، الجنة، الجبال، هذا لا يصح، لابد من بيان اللام، فنقول الجنة، الجبال. إذن يا إخوتي تحدثنا عن الحرفين إذا التقيا وهما متماثلين وهما متجانسين وهما متقاربين. بإنهائنا الكلام على لام التعريف نكون قد أنهينا قسما كبيرا منها، ونتطرق إن شاء الله بعد ذلك إلى الأحكام الأخرى. وبقي عندنا الحرفان المتباعدان. الحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات، والأصل في ذلك الإظهار، لابد أن يظهر كل حرف على حدة، فلا إدغام ولا إخفاء إذا التقى حرفان متباعدان. نلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية الأخيرة في حلقة اليوم التي تبين لنا قاعدة التقاء الحرفين المتباعدين. الحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات نحو من آمن، لاحظوا من آمن، النون ظاهرة عند الهمزة لأن النون من طرف اللسان والهمزة من الحلق. أنعمت، هذه الكلمة فيها مثالان، النون ظاهرة عند العين والميم ظاهرة عند التاء. عليهم، الياء ظاهرة عند الهاء. يؤمنون، الهمزة ظاهرة عند الميم. تشكرون، الشين ظاهرة عند الكاف. وحكمهما أي المتباعدين الإظهار في كل القراءة، وهو الأصل، وهو الأصل. إذن يا إخوتي ألخص لكم قاعدة كلية لها حالات خاصة، لكن القاعدة الكلية المتماثلان والمتجانسان، هذا التماس يوجب الإدغام إن سكن الأول، التقارب موضع خلاف في أغلب صوره، وبعضه موضع اتفاق، التباعد يوجب الإظهار. هذا هو حال الحرفين الملتقيين في اللغة العربية، وبقيت أشياء من المتقاربين كإضغام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة نتكلم عليها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا للدكتور أيمن وجزاكم